أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامنا إسلام كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نحن إن شاء الله تعالى مع النصف الثاني من كلمة التوحيد، وأشهد أن محمد رسول الله. هل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي دلائل نبوته؟ وما أدلة صدقه وأحقيته؟ هذا الذي نريد أن نتحدث عنه إن شاء الله تعالى، وقد بدأت الكلام مع حضراتكم في اللقاء السابق بمقتطفات من سيرته صلى الله عليه وسلم لنتعرف على محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفنا على محمد الإنسان، محمد في طفولته ويتمه، محمد صلى الله عليه وسلم في رعيه الغنم، محمد صلى الله عليه وسلم في تجارته، في زواجه، في حبه للخلوة والتفكر قبل نبوته صلى الله عليه وسلم. في 40 سنة عاشها صلى الله عليه وسلم كانت مثالا للطهر والشرف والعفاف. في 40 سنة عاشها صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي كانت بيئة جاهلية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي نشأ في رعاية الله وتربى على عين الله كان بعيدا عن هذه الجاهليات، وكان يشارك قومه فيما أحسنوا فيه حين بنوا الكعبة، وحين أقاموا حلفا لنصرة المظلوم. لكنه صلى الله عليه وسلم كان بمنأى منهم في كل الجاهليات، فلا عبادة تماثيل ولا شرب خمور ولا وأد بنات ولا إلى غير ذلك من الجاهليات، إلى أن بلغ بنا الكلام إلى بعثته صلى الله عليه وآله وسلم حين كان في غار حراء، وتنزل عليه أمين وحي السماء جبريل عليه السلام يضمه ويقول له اقرأ 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنا بقارئ، فيتلو عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكان الأمر غريبا على النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد يرجف فؤاده ويقول لزوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاها زملوني زملوني، والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة. فتقول رضي الله عنها وارضاها كلا والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر وتحمله أو تأخذه إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل الذي كان عنده علم من الكتاب الأول، فيقول يا ابن أخي هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، وإنك لنبي هذه الأمة صلى الله عليه وسلم. وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، ولئن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وفتر الوحي ومات ورقة، إلى أن نزل جبريل عليه السلام بعد ذلك على صورته الملائكية بين السماء والأرض، سد الأفق، وهو يقرأ قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. نعم، قلنا مع نهاية الحلقة السابقة بهذه الآيات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن كان نبيا أصبح رسولا، نبيا رسولا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. حين نزلت الآيات تدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعوة الناس: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، وكأن سؤالا يأتي هنا: من أنذر يا رب؟ فتبدأ الدعوة في أضيق نطاق: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم يلبي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، فماذا يفعل؟ يصعد جبل الصفا كمنبر، كمكان مرتفع، لينادي على عشيرته الأقربين قائلا: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن اجتمعوا إليه. فلما اجتمعوا إليه قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. الله أكبر، إنها شهادة من أعداء النبي وإن كانوا أقاربه، لكنه صلى الله عليه وسلم بدعوته هذه صار له أعداء. أكنتم مصدقي؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان من عمه أبي لهب إلا أن قال: تبا لك، ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وتولى الله عز وجل الرد عن نبيه والدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وبدأت مسيرة الدعوة، ومع مسيرة الدعوة كانت المحن وكانت الفتن والاضطهادات والابتلاءات. وصدق رب الأرض والسماوات حين يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كما قال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. مضى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وتبعه السابقون الأولون من المهاجرين، تبعه السابقون الأولون دخولا الإسلام، أسلم على يد أبي بكر ابن على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وآخرون من السابقين الأولين. وما كادت قريش تسمع بإسلام أحد منهم إلا وهي تحاول أن تثنيه عن دينه وأن ترده إلى جاهليته، فهناك تكيل لهم الاتهامات، وهناك تقوم بالاضطهادات، تعذبهم وتنكل بهم. نعم، لكن هذا الدين دين الله عز وجل، وإذا أراد الله أمرا أنفذه، فمع خفية من النهار أو ظلمة من الليل يسلم أناس يتبعون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لما يرونه من عظمة هذا الدين، ويتحملون في سبيله كل صعب وكل متاعب. أسلم ياسر وزوجه سمية وابنهما عمار، وأسلم بلال ابن رباح، وأسلم صهيب الرومي. نعم، وهؤلاء تحملوا الكثير في سبيل هذا الدين. كان يؤتى ببلال فيلقى في الصحراء في شدة الحر في وقت القيلولة، يجر على ظهره ويوضع الحجر على صدره، ويقال له: اذكر محمدا بسوء، فيقول: أحد، يعلن توحيده لله عز وجل، فيغتاظ سيده أمية بن خلف ويزداد في تعذيبه، ويزداد بلال إيمانا على إيمانه. وهذا عمار وأبوه ياسر وأمه سمية يعذبون، وصناديد قريش بأنفسهم يشرفون على تعذيبهم، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يتحملون صنوف الأذى والتعذيب، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ويزداد التعذيب حين يأتي أبو جهل فيطلب من سمية أن تذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء فتأبى عليه وتبصق في وجهه فيضربها بحربته فتخر أول شهيدة في الإسلام رضي الله عن سمية. ولم يحتمل زوجها ياسر شدة التعذيب فخر شهيدا هو الآخر. واحتمل عمار لسنه وشبابه، وإن كان قد ترخص حين أعطاهم شيئا مما أرادوا، وذهب حزينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال كلاما في حقه لا يرضيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا فعد. وهكذا مضت الأيام في مكة، محن وفتن واضطهادات وتعذيب، حتى جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا ببردته عند الكعبة، فقالوا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف الغضب في وجهه، ثم قال إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى إنه ليشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. ومع شدة المحن والفتن والتعذيب أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فيما عرفت باسم الهجرة الأولى إلى الحبشة. فهاجر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، وقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها أي في الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. كان النجاشي نصرانيا لكنه كان معروفا بعدله، والعدل أساس الملك، وبالعدل قامت السماوات والأرض، وإن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وتجمع عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عثمان بن عفان وزوجه، والزبير بن العوام، وجعفر بن أبي طالب وآخرون، وركبوا سفينة ومضوا إلى الحبشة. اجتهد المشركون حين أحسوا بخروج هؤلاء النفر من المسلمين أن يدركوهم قبل أن يركبوا البحر، فلحقوا بهم فما أدركوهم إلا وقد مضت السفينة في طريقها، فعادوا أدراجهم، عاد المشركون أدراجهم يدبرون، لا يريدون للمسلمين الذين ذهبوا إلى الحبشة أن يستقر لهم قرار أو أن يهدأ لهم بال أو حال عند ملك عادل، إنهم لا يريدون للمسلمين استقرارا، فدبروا لهذا أمرا على أن يخرج عمرو بن العاص ليكون رأس وفد لزيارة النجاشي، وكان عمرو صديقا شخصيا للنجاشي من قبل، على أن يأخذ عمرو من الهدايا ما خف وزنه وغلى ثمنه، سيما مما يحتاج أهل الحبشة إليه، على أن يدخل عمرو الحبشة ليوزع الهدايا على بطانة النجاشي، ليكونوا معه وفي صفه يؤيدونه إذا تكلم، يطلب عودة المسلمين معه، ثم يجعل القسط الوافر من الهدايا للنجاشي. ففعل عمرو هذا ووزع الهدايا على بطانة الملك، ثم دخل ببقية الهدايا أو بالجانب الأكبر منها ليضعه بين يدي الملك وليسلم عليه وليقبله بحكم المعرفة القديمة وأنه صديق شخصي، وينال عمرو واجبه، ثم يطلب من النجاشي ما جاء من أجله. يقول: يا جلالة الملك، هناك عبيد أبقوا من أسيادهم، وأبناء عقوا آباءهم، مرني يا جلالة الملك أن أعود بهم، أي جاءوا إلى بلدك يحتمون في حماك، فمرني أن أعود بهم. قال: يا عمرو، إنك عاقل وقد سمعت منك، ولا بد وأن أسمع منهم. فأمر الملك بعض رجاله أن يأتوا بالغرباء عن بلده، فجيء بالمسلمين لهم سمتهم ولهم أدبهم ولهم نظامهم. يقدمهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ليتكلم بلسانهم. فحين دخل جعفر والمسلمون معه عند النجاشي، منحنوا له لا ركوعا ولا سجودا، فوجدها عمرو مغمزا، يقول: انظر يا جلالة الملك، لم يؤدوا لك التحية، ما ركعوا لك ولا سجدوا. فأعلمه جعفر أنهم لا يركعون ولا يسجدون إلا لله، نحن المسلمين لا نركع ولا نسجد إلا لله. قال النجاشي: ما وراءك يا جعفر؟ قال: أيها الملك، كنا أهل جاهلية وظلم، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونشرب الخمور ونائد البنات ونفعل كذا وكذا من أمور الجاهلية، حتى امتن الله عز وجل علينا بنبي من بيننا نعرف حسبه ونسبه وصدقه وأمانته، فأمرنا بعبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام، وأمرنا بصلة الأرحام وصدق الحديث ووفاء العهد وحسن الجوار، وذكر أمورا كانت قد تنزلت في العهد المكي. ثم قال: لكن قومنا اضطهدونا وعذبونا وأرادوا أن يفتنوننا في ديننا، فجئنا إلى بلدك نحتمي في حماك طمعا في عدلك، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. قال النجاشي وقد أعجبه كلام جعفر: وهل نزل على نبيكم شيء من السماء؟ قال: نعم. قال: فقرأ علي. فقرأ جعفر رضي الله عنه صدر سورة مريم، جعفر يقرأ والنجاشي يبكي وبطانته من القسيسين والرهبان يبكون، كانوا يبكون حتى ابتلت لحاهم وابتلت الأرض تحت أقدامهم. فلما فرغ جعفر من قراءته قال النجاشي: والله إن هذا الكلام لا يخرج من نفس المشكاة التي أنزلت منها التوراة على موسى، وإني أشهد أنه هو النبي الذي بشر به عيسى بن مريم عليه السلام. اغتاظ عمرو الذي يسمع هذا الكلام وهو يقول: يا جلالة الملك، إنهم يزعمون أن عيسى عبد الله، لا يقولون هو إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة. قال: ما تقولون في عيسى يا جعفر؟ قال: لا مجاملة في الدين يا جلالة الملك، نقول فيه ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فإذا بالنجاشي ينظر إلى عمرو قائلا له: يا عمرو، خذ هداياك، خذ هداياك وارجع، والله لو آتيتني ملء الأرض ذهبا لن أسلمهم لك. وأقبل النجاشي على جعفر يسمع منه القرآن ويتعلم منه الإسلام ويسلم على يديه لله رب العالمين. نعم، هكذا كان المسلمون في الحبشة، والمسلمون الذين كانوا في مكة يتحملون المصاعب والآلام، يتربون على هذا الدين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويهذبهم ويؤدبهم ويربيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل منهم رجالا، الواحد يساوي أمة، رباهم حتى خلت نفوسهم من حظ نفوسهم، زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى زكت نفوسهم، فكانوا بين التخلية والتحلية والتنقية والتصفية حتى صاروا رجالا بحق، حملوا لنا هذا الدين، تحملوا الكثير في سبيل هذا الدين العظيم. قاطعتهم قريش وحاصرتهم في شعب أبي طالب حتى أكلوا أوراق الشجر مع كامل الأسف، 3 سنوات في حصار ومقاطعة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه حتى أكلوا أوراق الشجر. كل ذلك يحتملون من أجل دينهم. قريش كم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عروضا مغرية، حين أحسوا أن الأمر خرج من أيديهم أو أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فرقت كلمتهم وعابت آلهتهم، فأرسلوا الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، جئتنا بأمر عبت به آلهتنا وسفهت به أحلامنا وفرقت به جماعتنا، فإن كان هذا الذي جئت به تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا، أو تريد به ملكا ملكناك علينا، أو تريد زواجا زوجناك أجمل نساء العرب، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا من الجن جمعنا لك أمهر الأطباء حتى تشفى مما أنت فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع حتى قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. فقرأ صلى الله عليه وسلم عليه صدر سورة فصلت: حاميم، تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ومضى صلى الله عليه وسلم يقرأ إلى أن بلغ قول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أحس بنزول الصاعقة، يمسك بفم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: يا محمد، أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، إلا كففت، إلا كففت. نعم. ثم عاد إلى قومه بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وهو يقول: والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو من كلام البشر. حتى قالت قريش: صبأ الوليد، صبأ الوليد، أي أسلم. ثم أرسلوا إليه أبا جهل يقول له: ما الذي سمعت عنك يا وليد؟ إن قومك غضبوا عليك، ولا بد أن تقول شيئا غير الذي قلت. وظل الوليد يحاول أن يسترضي قومه ويفكر في كلام آخر، حتى قال: أليس محمد يفرق بين الولد ووالده والأخ وأخيه والزوج وزوجه؟ إذن هو ساحر. فكر كثيرا حتى يقول هذا، وفيه أنزل الله قوله: فذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد: كلا، إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19 الآيات. نعم، مضت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله صابرا محتسبا، ومكة ترفض دعوته وتمنع الناس من الاستماع إليه صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يقول الله: وهم ينهون عنه وينأون عنه. خرج صلى الله عليه وسلم يوما إلى الطائف لعله يجد هناك نصرة من أهلها، ولكن قد تأتي الرياح بما لا يشتهي السفن. أبوا دعوته صلى الله عليه وسلم وكذبوه، وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت عقباه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يتوجه إلى ربه ويلجأ إليه. فأنزل الله عز وجل عليه أمين وحي السماء جبريل عليه السلام يقرئه السلام من ربه السلام، ويقول له: إن معي ملك الجبال، لو أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعل. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، استأني عليهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا، استأني عليهم، لعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. ثم يدعو لهم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم، هذا هو محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. وصدق من قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على الرغم من كل هذا الاضطهاد والتعذيب والتنكيل، إلا أنه يدعو لهم ويصبر عليهم ويرجو هدايتهم، ولعل الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ومن يعبده. فكان الأمر كما رجا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين صبر صلى الله عليه وسلم على كل ذلك، حين كانت هذه الجفاوة من أهل الأرض وكان هذا التعذيب من أهل مكة، أبى الله عز وجل إلا أن يكرمه، فأكرمه الله عز وجل برحلة الإسراء والمعراج لتكون حفاوة من أهل السماء بدلا من جفاوة أهل الأرض، ولتكون تكريما من الملأ الأعلى بدلا من تعذيب أهل الأرض لسيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتمت رحلة الإسراء والمعراج كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، فقال عن الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عن المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، مضى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه لا يلوي على شيء، داعيا إلى الله، متحملا الصعاب في سبيل هذا الدين، وأصحابه رضوان الله عليهم معه على الطريق. في 13 سنة في مكة كانت مثالا للصبر والتحمل، دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة السرية، وانتقل منها إلى الدعوة العلنية حين جهر بالدعوة بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي حين أسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى يا عمر. قال: فلما الاختفاء إذن؟ وخرج عمر بن الخطاب يهلل ويكبر في مسيرة تجوب جنبات مكة، ومعه حمزة بن عبد المطلب الذي أسلم، فقوى الله عز وجل هذا الدين بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وانتقل هذا الدين من ضعف إلى قوة، وبدأ يمضي من نصر إلى نصر. نعم، لكن قريشا لا تزال على عنادها ولا تزال على إصرارها، ومع إسلام من أسلم من المسلمين والذين تمسكوا بدينهم وقوي إيمانهم مع شدة المحن والاضطهاد، لكن الإيمان إذا خالط ببشاشته القلوب فإن الأرض تتزلزل ولا يتزلزل الإيمان، وتميد الجبال ولا يميد الإيمان. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في مواسم الحج لملاقات الوفود ليعرض عليهم الإسلام، لكن كانت قريش تصنع ما يشبه الحصانة للناس من أن تسمع كلام محمد، فإنهم يقولون لمن أراد دخول مكة: احترسوا، فإن عندنا ساحرا اسمه محمد، لا تسمعوا له، لا تقتربوا منه، وهكذا. فكان الناس يخافون أن يسمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكانت قريش في موسم الحج لا تخرج عن بلد الله الحرام، لكن الناس كانوا يخرجون إلى أرض الحل، حيث منى وحيث مزدلفة وعرفة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجدها فرصة أن يخرج لملاقات الوفود حيث لم تخرج قريش، فيمضي عليه الصلاة والسلام ليلا، وكان بصحبته عمه العباس، ولم يكن قد أسلم بعد، لكنه كان في صحبة ونصرة ابن أخيه، كما كان يفعل أبو طالب الذي لم يسلم، ولكنه كان يحرص على مناصرة ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمضي ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يطلب من الناس أن يسمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام دعوته، أو أن يتلو عليهم القرآن فيعرضون. اللهم إلا نفر من الأوس والخزرج كان قد ترامى إلى أسماعهم من يهود يثرب أن نبي آخر الزمان قد أضلنا زمانه، وكان اليهود يقولون للأوس والخزرج: بعد أن ضعفت شوكتهم بكثرة الحروب فيما بينهم، لقد أظلنا زمان نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وهنا هذه الدعاية اليهودية جعلت الوفد من الأوس والخزرج يقولون وما لنا لا نسمع، فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا دعوته للإسلام وتلا عليهم القرآن، ثم راحوا يتناجون فيما بينهم قائلين والله إنه لهو النبي الذي حدثتكم عنه يهود، ولا تسبقنكم يهود إليه حتى لا تحقق وتنفذ تهديدها ووعيدها. فأسلم الرهط من الأوس والخزرج، وكانوا 11، فكانت بيعة العقبة الأولى، وتبعتها في السنة المقبلة بيعة العقبة الثانية، كانوا 70، كانوا 70 رجلا وامرأتين. تمت بيعة العقبة الثانية وفيها دعوة الأوس والخزرج للنبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليهم إلى يثرب التي عرفت باسم المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وطلبوا منه أن يرسل معهم من يعلمهم الإسلام، فأرسل عليه الصلاة والسلام أول سفير في الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي قام بمهمته على أكمل وجه، فدعا الأوس والخزرج للإسلام، فما ترك بيتا من الأوس والخزرج إلا وقد دخله الإسلام قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. وتوالت هجرة المسلمين خفية من مكة إلى المدينة، يهاجر الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الإذن، وكانت هجرة الصحابة خفية عدا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوحيد الذي حدثتنا السيرة أنه هاجر علانية ووقف على ندوة قريش قائلا إني مهاجر إلى ربي، من أراد أن تفكله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الوادي. فوالله ما خرج إليه أحد، وإنما خرج إليه المستضعفون يهاجرون بهجرته رضي الله عنه وأرضاه. وتوالت الهجرة، وأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يهاجر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انتظر لعل الله عز وجل أن يجعل لك صاحبا. ومضت الأيام وأحست قريش بهجرة من هاجر من المسلمين، وأدركوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيلحق بأصحابه، فراحوا يتآمرون على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل، أنسجنه؟ لا، ما يصلح، لأن أصحابه سيغلبون عليه. نتركه يخرج من مكة نطرده؟ لا، فإن كلامه وقرآنه يجذب إليه الناس. إذا ماذا نفعل؟ فينطق عمرو بن هشام المدعو عندهم أبو الحكم والمعروف بأبي جهل، يقول أرى أن نقتل محمدا وأن نخلص من شره. قالوا ماذا نفعل مع بني هاشم؟ نوزع الأمر، يضربه 40 شابا ضربة رجل واحد، يتفرق دمه في القبائل، لا يقدر بنو هاشم على مقاتلة القبائل جميعها، يرضون بالدية فنعطيها لهم. وانتهى المؤتمر على هذا القرار وتلك التوصية، فأنزل الله قوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا جاء الإذن من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة. وعجبا عجبا أن يأتي الإذن في هذا الوقت بعد أن ضاق الأمر، بعد أن استحكمت الحلقات، ولم لا؟ وينبغي أن نتعلم كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. أذن الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، ومضى في وقت القيلولة وشدة حر الهاجرة إلى بيت أبي بكر ليقول له: أخرج من عندك؟ فيقول: إنما هما أهلي وابنتاي يا رسول الله. يقول: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. يقول: الصحبة يا رسول الله؟ يقول: الصحبة يا أبا بكر. تقول عائشة: فرأيت أبا بكر يبكي، وما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يومها يبكي. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة مع أبي بكر للهجرة أخذا بالأسباب لنتعلم. وكان من الممكن أن تكون الهجرة كالإسراء برسول الله عليه الصلاة والسلام فيما لا زمن من غير تعب ولا نصب، ولكن كانت الهجرة بهذه الصورة لنتعلم من نبينا عليه الصلاة والسلام، لنعلم كيف تحمل في سبيل هذا الدين، لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعد للهجرة، فأعد الراحلتين، وأعد دليل الطريق، وأعد الراعي، راعي الغنم الذي هو لأبي بكر، ليدوس بالأغنام أثر الأقدام، فإن قريشا كانت تقتفي الأثر. ثم اختبأ عليه الصلاة والسلام في غار ثور 3 أيام حتى يهدأ الناس في الطلب، وعبد الله ابن أبي بكر يأتي بالأخبار، أسماء بنت أبي بكر تأتي بالطعام. النبي عليه الصلاة والسلام بعده حينما يهاجر يغير مسار الطريق، يسلك طريقا وعرا صعبا. قريش حينما أحست أن محمدا عليه الصلاة والسلام خرج من بيته دون أن يشعر به الشبان 40 الذين أحاطوا بالبيت من كل جانب، ومع ذلك خرج عليه الصلاة والسلام دون أن يشعروا، وهم ينطلقون في كل ناحية وفي كل اتجاه يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم وصلوا إلى غار ثور وصعدوا الجبل يقتفون الأثر، وهم ينظرون يمينا ويسارا، لكن الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم بقدرته وعنايته ورعايته. لقد كانوا ينظرون ولكنهم لا يبصرون، وأبو بكر في الغار يرى القوم فوق الجبل يقول: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نعم لا تحزن، إن الله معنا. وفي ذلك نزلت: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نصره الله وأيده بجنده بملائكة لم نرها. لم يصح ما قيل عن الحمامة والعنكبوت وما إلى ذلك مما لم يصح به دليل، إنما أيده بجنود لم تروها. إنها عناية الله ورعايته التي حرست نبيه صلى الله عليه وسلم، وخرج مع صاحبه من الغار ومضيا في طريقهما ترعاهما عناية الله عز وجل، حتى أدركهما سراقة بن مالك، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام فغاصت قوائم فرس سراقة في الصخر، ووقع منكبا على وجهه يطلب الأمان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يعرض عليه أي خدمة أو أمر، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام عمي عنا، فيعود سراقة وهو يخبئ على الناس أو يعمي عن النبي عليه الصلاة والسلام. حين وعده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت حين أفلتت منه الجائزة، قال له ما بالك يا سراقة وقد ألبسك الله سواري كسرى. سبحان الله، نبي شريد طريد يمني فقيرا صعلوكا بسواري كسرى. نعم، إنه الرجاء في الله والأمل في الله والنظرة إلى المستقبل البعيد، هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. مضى في هجرته حتى نزل بخيمة أم معبد، ولم يجد عندها شيئا إلا شاة هزلاء عجفاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ضرعها وسمى الله وملأ الله الضرع باللبن فشربوا جميعا، وترك عليه الصلاة والسلام اللبن في الخيمة ومضى. مضى عليه الصلاة والسلام ليدخل المدينة، ليدخل المدينة مهاجرا إلى ربه، لتبدأ صفحة أخرى جديدة في حياته صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتبس قبسات من سيرته العطرة صلوات ربي وسلامه عليه. مع هذه القبسات، وماذا بعد هجرة سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات؟ مع حلقات أخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.